بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في العقيدة الصحيحة: ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعر، فإنه يلزمه فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه من الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية وتناقضوا في ذلك تناقضا بينا. أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال، ونزهوه عن مشابهة خالقه تنزيها بريئا من شائبة التعطيل، فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا، وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بيان ذلك. وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها، ولن يصلح آخرهم إلا ما صلح به أولهم، وهو اتباع الكتاب والسنة وترك ما خالفهما. إن أهم واجب على المكلف وأعظم فريضة عليه أن يعبد ربه سبحانه رب السماء. ما له عنوان؟ ما في عنوان؟ ما في عنوان انتقال؟ إلا وجوب عبادة الله وحده وبيان أسباب النصر على أعداء الله. هذا عنوان. على كل حال، هذا الذي قرأته من تمام الكلام على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله تضمن يعني الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته على موجب الكتاب والسنة. ومن تحقيق الإيمان بالله رد كل المذاهب الباطلة المناقضة للإيمان بالله من مذاهب الملاحدة ومذاهب المشبهة والمعطلة. و فإن الصراط المستقيم يتضمن الإيمان بالحق وإثباته ونصره ورد الباطل وبدحض شبهاته وتزييفه. فالشيخ يرى أن من تحقيق الإيمان بالله الرد على المعطلة لصفات الرب من الجهمية والمعتزلة. يقول: ومن سلك سبيلهم من الطوائف، فإن كثير من الطوائف بما فيهم بعض المنتسبين للسنة، الأشاعرة منتسبون للسنة، وكذلك الماتوريدية والكلابية كلهم ينتسبون للسنة، لكنهم شاركوا الجهمية والمعتزلة في كثير من على تفاوت فيما بين أولئك. فالأشاعرة يثبتون سبع من الصفات، هذا هو المذهب المشهور لمتأخرين، سبع من الصفات، وينفون ما سواه. إذن فقد شاركوا المعتزلة وشاركوا الجهمية في نفيهم لما نفعوا. والحق ولله الحمد هو الإيمان بكل ما وصل الله به نفسه ووصل به رسوله من غير تفريق، لا يفرقون بين ما جمع الله بينه، ولا يجمعون بين ما فرق الله، فهم ينصبون الله بما وصل به نفسه وما وصله به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، فهم على الصراط المستقيم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم.